سمعت. يقول السائل: هل هنالك ضابط في التصوير الذي عمت فيه البلوى في هذا العصر؟ لا يجوز التصوير لذوات الأرواح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. الواجب الحذر من تصوير ذوات الأرواح إلا عند الضرورة، إذا كان لا حيلة في تابعية مثلا أو جواز سفر لازم لا يحصل بهذا، الضرورات لها أحكامها. نعم.